ولا ينزل ولا يرحم ولا يحب ولا يرضى، وليس في علوه سبحانه وتعالى. أي رب هذا؟ أي رب هذا؟ نعم. ولأن تقول إن فضاء قولك توصل الذي أرسلت بها إلى هذا التأثير الحسن للمحكم لا يقصر بذلك أن الله لا زال في التفاصيل بين المسلمات كالخيالات من الإيمان وكيف صفة الخلق، وكل ما قصر بذلك أن الله لا زال في ذلك لا من جهة كلام أمام الصفة ولا من جهة التأثير. طبعا دي قاعدة، هل دي قاعدة صحيحة منضبطة اللي هو كل ما خطر ببالك فالله على خلافه؟ الجواب هذه القاعدة صحيحة ومنضبطة، لأنه ليس كمثله شيء. وأي شيء يخطر على بالك إزاي؟ هيخطر على بالك إزاي؟ إما أنك أنت شفته أو شفت مماثل له أو أحد أخبار. يعني نحن الوقت قاعدين ألف ده في برجين في أمريكا واحد ما شفناش من قبل ما نشوف في التلفزيون، كل واحد تخيل انه ايه، تخيل برجين هو عين ازاي، كل واحد في باله تخيل، لان احنا نعرف يعني ايه برج ويعني ايه ما برج وقع، نعرف الكلام. طائرة وقعت، سفينة غرقت، كلنا على طول بنتخيل. حتى انت الان لما كل واحد في ذهن الان، انت اكيد في ذهنك صورة لعمر بن الخطاب، واكيد في ذهنك صورة لأبو بكر الصديق، وإن لم تكن حقيقية، بس لأن عمر رضي الله عنه لو مماثل في الخلق فأنت بتقول، لكن أنت بقى حسب وصف السنة، يعني ممكن مثلا تقول تعرف مثلا صورة من عمر رضي الله عنه لدين جسيم كذا، خد بالك ممكن تعرف مثلا صورة لأبو بكر بأنه مثلا نحيل طويل رقيق، وهكذا على حسب ما تتخيله. فأنت ما بتتخيل ما فيش حجر على خيالك، لأنه في مماثل، في مماثل. لكن انت بقى مهما تتخيل شيئا في ذات رب سبحانه واسماء وصفاته فالله عز وجل على خلاف ذلك، لانه له مماثل، واخد بالك، ولا اخبرت عنه بخبر يبين هذا ولا شيء. فلهذا الله سبحانه وتعالى ايه، على خلافه. من اجل هذا اقطع الطمع في إدراك الكيفية وإدراك يعني كله الذات، اقطع الايه الأمل في هذا واقطع الطمع في هذا. نعم. وكل ما قطر من ذلك فالله تعالى بالتأثير لا بالذات لا بالصفة ولا بالذات الكيفية وإنما بالسنة لا بالصفة وإنما لكن كيف هذا الإحسان حدوث هذا الإحسان لا بالصفة. قال رحمه الله: من لم يتوكل ما في نفسه فيها جاهلا ولا يضر بتوجيها هذه تراكم الصفات المقابله في القاعده العامه من قواعد هذه الجنه والجماعه ان صفات الرب عز وجل لا يجب ان لا يتفرق عليها النفي ولا يتفرق فيها التكفير، فيجب على المسلم في تفسير الصفات ان يتوقع نفيها الى الغلاء ويتوقع تكفيرها فلا يشرك بتكفيرها ولا يشرك ولا يمشي معصيه. قال جل ولا يشرك بتكفيرها لانه ليس على الطريق الحق، وكل من تعرض للخطاب بنفسه او بتكفيره فانه ليس موحدا. قال لا يشرك بتكفيرها يعني لا يؤمن بتوحيدها وتنزيه الرب عز وجل عما لا يليق بجلاله وعظمته، وهذا الأرض معلومة في كتاب السنة في مواضع كثيرة، منها قول الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقول لم يكن له كفوا أحد نفي لمماثلة سبحانه وتعالى لأحد من المخلوقين، لم يكن له مكافئ ولا مد ولا شبيه ولا نظير. نعم. وقال سبحانه: هل تعلم له كنية مساميا له مماثلا له مشابها له، هل تعلم له سميا؟ طبعا بالطبع لا. نعم. والعلماء يقولون للناس اذا جاب هذه الصيغه فهو من ابلغ ما يكون، اللي هو المصدر بالاستفهام، هل تعلم له سميا غير لا تعلم له سميا. ما الفرق؟ لا تعلم له سميا

في الاعتقاد منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والإيه والصفات، لأن طبعا الباب اللي تقدر تطلع منه بسهولة أو تقيم المفسر من خلاله. نعم دكتور محمد المغراوي ولو موسوعة، هو أخ يعني من الدكاترة السلفيين، نفس الموسوعة الآن أيضا موسوعة طيبة اللي هي موسوعة زايد الاعتقاد أو المواقف العقدية في حياة السنة. يعني يجيب الترجمة، يجيب مثلا ترجمة مثلا العطاء، ما يركزش على الترجمة الشمولية وإنما يركز على الترجمة العقدية، المواقف الاعتقادية والعقدية في حياة عطاء، المواقف العقدية في حياة الزهري، المواقف العقدية في حياة، بحيث تتبين لك منهج السلف الصالح من خلال حياة هؤلاء. نعم. يعني صارت ان الكون ظاهر الصفه زي الاشعه، الاستواء بمعنى الاستيلاء، النزول بمعنى نزول الرحم، دول نفوا ظاهر الصفه. ونفاق ظاهر الصفه على قسمين، اما نفاق ويؤوله زي الاشاعره لما قالوا الاستواء بمعنى الاستيلاء، واما نفاق ويفوضه. طيب ايه المعنى للاستواء؟ اقول لك ايه، ما يعرفش. فنحن نفوض المعنى ونفوض الكيف، وهؤلاء هم الايه المفوضه، هؤلاء هم المفوضه. هل المراد باليدين اليدين الحقيقيتين؟ يقول لك ما نعرفش. احنا نقرا هذه النصوص وخلاص، لا نثبت لها ايه معاني، وهي على خلاف الظاهر. نعم. وأما أخبار القوم الثاني فأكثر التجهيز الذين يتأمين ويجرون في الموضوع يفقدون لكن يحفظون دون الصدقة بإثنين عشر لنا لا يعلمون لها نعم ولا يعلمون لها كبيرية جميع صدقة المنفية، يعني مثلا لا يكن مكفي من العلم منه. الفتاوى الثالثة توجهه لجميع الصدقة، هذا الذي الذي يحتاجه الى جميع الصدقة من هذا الواجب، وهو منهج ما يستنيه الجماعات بيننا لا في العلم لا في الكيفية، لأن الله سبحانه سبحانه قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيثبت الصفة مع تكميلها للكيفية. وهذا المعنى ليس المراد في قوله رحمه الله ومن لم يتوكل نافيا، بل هذا نفي الواجب وهو أن نفي أهلنا بالكيفية، فالكيفية لا يعلمها إلا الله عز وجل. يبقى نفي الكافية ده منهج أهل السنة والجماعة، نفي الصفة أصلا هذا منهج المعطلة، نفي ظاهر الصفة ده منهج الأشاعرة المؤولة والمفوضة، نفي الكيفية ده منهج أهل السنة والجماعة، نفي المعنى هذا مذهب المفوضة كذلك. يبقى احنا نفي أربعة أقسام، نفي لأصل الصفة، نفي لظاهر الصفة مراد منه، نفي الكيفية، نفي المعنى. أهل السنة يقولون بنفي واحد من هذه الأربعة اللي هو نفي إيه؟ بنفي الكيفية. نفي الكيفية بالنسبة لنا المعلومة، إنما للصفة كيفية، انتبه

أو في القدر. يعني هؤلاء الأشاعرة أنت تظنهم قريبين في الأسماء والصفات، ها أنت كما ترى، وفي الإيمان فهم يقولون بأن الإيمان لفظ بس، وهم في القدر جبرية، فهم جمعوا بين هذا وبين هذا وبين هذا، فهم في ضلال في كل هذه الأصول. نعم. نعم الكافية المعلومة لنا. نعم. التكفير مصدر فالتكفير هو جعل المعلوم مشابهة لله عن كذلك، فجعل الله عن كذلك مشابهة لتفاصيل المعلوم. المسألة الثانية، التكفير مراتب خيرة، فالمرتبة الأولى التكفير الكامل وهو المكاوي للتمثيل. يعني أن السلف يطلقون التشبيه ويقصدون به التمثيل، ويقصدون يطلقون التشبيه ويريدون به ما دون التمثيل اللي هو المشابهة في أصل المعنى، أما التمثيل فهو منفي، وأما التشبيه الذي هو الاشتراك اللفظي أو الاشتراك في أصل المعنى فهذا لا إشكال فيه. فالله حي والإنسان حي، الله سميع والإنسان سميع، والله بصير والإنسان بصير. تنوع التشبيه هنا أو المشابهة هنا الاشتراك في اللفظي أو الاشتراك في أصل المعنى، أما التمثيل فيعني إيه؟ المماثلة من كل وجه، وهذه منفية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا احنا قلنا ان التعبير بنفي التمثيل اصح من التعبير بنفي التشبيه، لان التشبيه منه ما هو جاء، منه ما هو ايه جاء. لكن لو وجدت في عبارات او في عبارة بعض السلف المتقنين نفي التشبيه فاعلم انها محموله على التمثيل فيراد بها نفي التمثيل. طيب نعم. يعني يكون لازم الكافي يكون المحسنة والعياذ بالله وتغرقه مشروطه والعياذ بالله واشباه ذلك، فهذا تشبيه كامل. يعني حكم الله عز وجل بالمخلوق بجهه الصفه والكيفيات والمعنى. نعم التمثيل أن تذكر مماثلا للصفة، يده كأيدينا وجهه كوجهنا، وأما التكييف فهو إيه؟ أن تذكر كيفية الصفة، أن تذكر كيفية الصفة، تقول يده مثلا صفتها كذا وكذا وكذا، إنما التمثيل أن تذكر مماثلا فتقول يده كأيدينا. يبقى الفرق بين التمثيل والتكييف، التمثيل في قيد غير المماثل، انما التكييف الصفه كيفيه هذا. نعم. يده صفته كذا وكذا وكذا، انما نقول يده كايدينا يبقى خاصه تمثيل. طيب طب هات التنزيه او هات اللي هي ايه مرتبه. ماشي. تشبيه بعض الشيء دي معروفة. ماشي. تشبيه العكس وتشبيه المخلوق بالخالق. ماشي. التنزيه يعني تنزيه الرب عز وجل عما لا يغير بكلامه ومعلوماته، قال لا يغير التنزيه الذي لم يحضر النبي ولم يحضر التنزيه فانه يصح، ولكن كيف تنزيه الرب عز وجل عما لا يغير بكلامه ومعلوماته. والتنزيه هو التشبيه، بمعنى ذلك ان من نفى او شبهها إن أصل التشبيه التنزيه عما لا يليق به سبحانه وتعالى. نعم. لأن معنى سبحان الله هو تنزيه لله، والكون كله يخلده سبحان الله من أمره، قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا يشعرون تسبيحه. فإذا من وجه أن ينزه الله عز وجل عما لا يليق بجلاله وعظمته. فإذا من الواجب أن يمجه الطاعة ويسعى عما لا يليق بأبيه وأصحابه، ولهذا نقول إن اتقاء الله والتكبير وطريق التكبير وتكبير الحق لا يعتمد، بل ومنزله إسلاميته والمبتدعات المتشابهة والإسلاميات وفيها الاتفاق الثاني للطوائف التي كانت بعض الصحابة وياتي يمجه الله عز وجل عما لا يليق بأبيه وأصحابه بل وقعوا في شيء من عدم التكبير. لذلك حرم لم يكن التمثيل ان يعمل بنفسه سواء كان من موضوع التمثيل فاخطر او هو محرقه لم ينفذ، لانه كان يسال الله عز وجل عما لا يدل بجماله وعرفه، لان الله سبحانه له تماما الاخلاق في الاختصار والانصار، فمن لم يدرك نفيعه الخلق فهو لم يدرك الجمال المطلق، فمعناه انه ما قطع حقه بما يعتمد، ومعنى ذلك انه لم ينزه الله عز وجل عما لا يليق بجلاله وعظمته. وهذه الجمله عظيمه من الكلام العظيم من كلام الصحابي رحمه الله، وقال من لم يتوكل نبيا وتكبيرا يعني من خلال الصواريخ والصواريخ جل ما لم يدرك تكبيرا، وان زعم انه ينزه ينزه، فان زعم انه ينزه فانه لم يطلق، وهذا يفهم في المعقوله وفي المرويه وفي المفهوم، يقولون لبينا واولنا واخطرنا لاجل التجديد، وهذا يرد عليه بان ما بعثوه هو وصف لله جل وعلا وليس تجديدا لرب عز وجل. ثم على ذلك القوي ماشي ثم على ذلك القوي الكريم وكما عز وجل موصوف بصفات الوحدانيه مجهول بالعود والفرديه ليس في معناه احد من البريد. نعم نقصد. اذا تبين لنا من هذه الجمله ان منهج اهل السنه والجماعه الوسط في الاسماء والصفات بين طائفتين ضالتين، المعطله من جهه والممثله من جهه اخرى، المعطله الذين دعوا التمثيل كذبا وزورا للتنفيق على المسلمين، كما كان الجهم يفعل، الجهم يجي المسلمين ولهم هم هل تثبتون ان الله جسم؟ توافقوا يا جماعه ان ربنا يكون جسم؟ يقولوا لا ما نوافقش، يقول لهم اهو شوفوا عايزين يقولوا ان الله له يد وله وجه وسمع وبصر يبقى ده جسم. طبعا الناس اللي مش فاهمين حاجه يقول لك اه كلامك صح كلامك صح، يبقى دخلهم من مدخل ايه؟ من مدخل عاطفه، قال لهم ناس عايزين تثبتوا ان ربنا له جسم، ربنا له جسم ولا مش؟ لا مش ربنا له جسم، يعني زينا. فزعم الجهل ان مقتضى اثبات الاسماء والصفات انه جسم يماثل اجسام المخلوقين.